السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حول إجمالكم لسي إن شاء الله إن أغفر الموضوع عينيه المهم جدا، وهو سلسلة التعريف بعالم الجن. نتديت ما غيث المسألة تنقرانت، وهي الأسلحة من المؤمن نغل الإنسان المسلم ضد هذا العدو الذي هو الشيطان. نظر غيث ما قدر سيقع الدن دون قبليس خيران الأسلحة وحي خيران الأساليب نغخيران الأعمال يدوي الحال الإنسان ذي سعو باش أدي بالعتي وراء الشيطان، وحين غادي زمر هذه حرب شيطانية. غادي نذكر كم باختصار باش نكمل ايتنا غسين إن شاء الله. ذكر أولها ما يتمل اللجوء إلى الله عز وجل والاعتصام به. الأمر الثاني الإكثار من الأذكار الشرعية، لأن نزران الأذكار ينيك ذكر الله عز وجل، لأن كثير من الأذكار الأجر نسنت الدنيوي قبل الأخروي أن نوكع اسم الله عز وجل من هذا الشيطان. زرى كذلك يتم الإخلاص من الإنسان ما يخلص لله عز وجل الشيطان ستفارع مبريد. كذلك زرى الاعتصام بالكتاب والسنة، زرى الاعتصام بالجماعة وعدم التفرق. كذلك يتم زرى الإكثار من التوبة والاستغفار، يعني الإنسان دائما أوقي غلط أذيب الله تور في الشيطان سوشو استوبة واحد الاستغفار. آخر نقطة نحبسها غور سيدنا نهضر أنه من الأساليب من الأسلحة شجال حرب الإنسان الشيطان أنه هذه يحاول قدر الإمكان وقدر الاستطاعة وذي جاه ذي منيس أن كذي خالف الشيطان، وهي مخالفة الشيطان. لقد حاول أي ثمان من خالف الشيطان، الشيطان أي مرذي ميز الزينة ما ريخ زرا غورنر ولتفارع سعيوث من الصفة إكس عن التام ولتفارع الشبيهة يار إمذانا وحيث نتان، لأن كل إنسان يقول لي سعى صفة مشبه الشيطان كأنه وينير العلامة كأنه أكنس خارند الإنذار غرطز للشيطانية أنه انكي أقل من الأتباعين. نظرا قدر سيقع الثان بعض الصفات يتوي الحلم بعض فلاس، منها الأكل والشرب بالشمال، يعني أذيك الإنسان وذي السوء الشمال ينس رقوش ينس سماء تظلمات ندى أنه ذبريض الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم أمر غن تشون سو اليمين صلاة دروات سما تيفوز. كذلك نظرنا يتما أنه من الصفات التي يحبها الشيطان أن الأمور يد نذكر المخالفة، يا إما أذين أنت الصفات الزيس نغض الصفات يتحبهن، منها أن الإنسان ما ذر حذيج لازم يذكر اسم الله عز وجل ديني باسم الله، لأنه مدنا باسم الله كأنه المكلن المكلن الشيطان، فما تبغي تذيج الشيطان ديك عياذا بالله فعليك أن لا تذكر اسم الله. كل حاجة تشيطت سويطت وتذكر طالع اسم رب العالمين زيس الشيطان ثاني تشاركي كي كان شتيه. فكنينس عالم مثل مقاري في دايت ما يول ما الذي يبغو والمثلية، حتى عند العرب العرب بالوقت النبي صلى الله عليه وسلم وحي قبليس لن المثلية دون زيس يسعى معنا ضم قران. فكني العيبة تولى ما الذي يبغو يولدي بين الصدقة واحد يول نغدي بين أنه يميك شامك نقار من تواحد الفلاني نار الثمانية زل الثمانية سكينين شط عام ذي الملح، والمثل يظل الأفضل نحبس غطع منكس الملح ني لأن الملح يسعى المعتقد فسده غرنا، فسين الإنسان نشط عام الوحي فما سيت نشط عام واحد يول المعنى شغل فقالين تعلم زوران. ولهذا إبراهيم عليه السلام اسمه يدوسنا غرس الملائكة على صورة بشر مثل ديسر الطعام يقرب اسم طعام النية يوفى وقوم نذتشن فأوجس منهم، يعني يقال وقذيهن يوشو لأنه الإنسان ما فكي تساذيش المكلة غورك يخامي يتشا كأنه يقبل أكيخذ من ذا حبيب، يعني ساعة كونفيونس زيك ما ذي قوم ذيش المكلة ينك كأنه يمشي مستعد بكاع الدم ذكد كأنه يذع ذاو. فالشيطان تخيل أنه كل ما تروح تتشط تغار تصد ذيش ذيك باش هذا يخدم قلبانيس الشيطاني يخدم قلبانيس انو شي راح بيفيس تروندي تاسير في زنو كل ما راه تشط وتسمي ترى الله عز وجل اكسبري في الجنس باش هذيك كانه يغطيك، يعني هم اكني قارن تشيط طعام ذي الملح وحي الشيطان حقيقة. فالانسان اذا هذه حذر الصفه وهي عدم ذكر اسم الله عز وجل عند الاكل او الشرب. كذلك اذا شوف زراك باسك عدنا يتما انظر مسألة القيلولة وهي سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل أن خالف الشيطان بحيث أن الإنسان الذي يطبق السنية على قدر المستطاع شوية شوية غالا ميلين يفيس أمكاني سلقين لين غالا ليه أمر ذي السنة دي أو الأجر وذي الأمر الطبيعي ما ديسفيد زيس القيل لي ما يدمى من ند الشياطين لا تقيل الشيطان قصر حامد عشان تخدم حتى أن بعض العلماء قرن لو نامت الشياطين لارتحنا مثل كان ذي الشياطين لن نرتاح فالشيطان دؤوب يعني خدم ورح بسرعة الهميس أنه مذيا وذيذس الماكسيموم أقصى عدد ممكن من الناس إلى جهنم فلا ينام ولا يقيل قال النبي صلى الله عليه وسلم قيلوا فإن الشياطين لا تقيل كذلك لشن ظهر من صفات الشياطين إلى قنخ الفيتما الإسراف والتبذير الإسراف والتبذير الصفات من الشياطين إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين لأن الشيطان يتحب الصفين فلازم منبع عليهم في الإسراف وحيث التبذيرين كذلك آخر صفة من حبسة غورس الباسي عدان التي هي من صفات الشياطين المشي في نعل واحدة النبي عليه الصلاة والسلام إنها أن الإنسان ردو سيون طال ردو فيون نصبات ردو سيون كلاكيت ويخد مال العدل ياري طرنس سنين لأنه ذي مشية من هي مشية الشيطان هي الصفات اللي نذكر قد طاسي عدان السيئين كما دايما الموضوعية وهي مخالفة الشيطان بشون صفات داغنة لأن خالف زيس الشيطانيين غيتنا أول عنصر لبدو زيس الدرسية وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن الجلوس بين الظل والشمس النبي عليه الصلاة والسلام إنهاء الأمينس أنه هذا قيميون زيسن ترقز نقصمتوت يارثيليا وحيد الطيج نصفه في الشمس ونصفه في الظل إنهاء النبي عليه الصلاة والسلام وفي حديث آخر إنه هو مجلس الشيطان إنه الشيطان في غيميتي سندا يتحب هذا قيم دايما يارثيليا وحيد الطيج فماذا يظهر النبي عليه الصلاة والسلام يون إقيم يعدف البذنيس كريه الطيج كريتيليا إنه هو النبي صلى الله عليه وسلم في تغيمية النية إيه وجو لأنه تغيمية منه تغيمية من الشيطان هذه خالف الإنسان الشيطاني كل مرة خلف الشيطان في كل صغيرة وكبيرة كل ما تبلع تصدري الشيطانية وكل ما تصعد صفات الشيطان كل ما تغار تصد كلما كنت أخا من إخوان الشياطين عياذا بالله فالإنسان هذه حذر تغيمية يجري التيج تسيليون هذا الفلسف الدروسي عدنيا كان بهذا الأمرية لأن الشيطان يتحب التناقض يتحب الأمور لحد زي سنة العدد فلهذا من مجالسه الجلوس بين الشمس وبين الظل وحتى بعض العلماء كالمعاصرين الوخية ذكرن أنه من الناحية الطبية ذله لكن الإنسان ذقي مزين لبذنس قطيج وزين كثيرا لأن الدورة الدموية إذا من اسم رد ويرا زوران يستدون ما لدى عدين 80 الطيش سعان الحالة مامك ما لدى عدين غير 80 تيلي سعان الحالة مطنمك أنشتين كهلك فكأن الدرجة الحرارة نذمنية تبدل انسان سطرا فأذن لك الإنسان أما ما يقيم جيوث انتما يتسيليا يذي الطيش فإنسان ذي حافظ فيون طبعا وهي طبعا هضرد من الناحية العلمية بالوقت المعاصر وإلا كان يكفينا نهي النبي صلى الله عليه وسلم وفوق النهي النبي صلى الله عليه وسلم التعليل تشد يعلم أنه يند هو مجلس الشيطان وهو ينكني قرن أبلغ لأنه ما ينهك النبي عليه الصلاة والسلام في الحاجة ثمان أنه لقد بعث في الناس ولكن ما ينهك يرنيك كيك دكني قرن الحجة الدليل لوشو غنشتيني وصفت النتيين لمخالفة الشيطان وهي أبلغ فهذا الإنسان أبي حرصيت ما ملذي قيم أو ما ذي زريت ما سكا قيم من القاعة كي أبي زر يتيشا كي يفغز ديون قطار نيسنا يتفدز جن البذن يونا سين تغار بك رزفر ناقلك فإنه مجلس الشيطان كذلك من الصفات يدوي الحال الإنسان أبي خالف لأنها من صفات الشيطان وذي حاول تكتم لأن الصفين ذي الحاجة لن تغلب الإنسان ولكن ما تظن ذكر الصفين مش المقصود تكس الإنسان لأنه يزمر لا تكس وإنما التحارب مش المعنى يسا التحارب أتطفو تتجرى أتغلب التشوت صفة التثاؤب تثاؤب ما يتفي الإنسان هذه الدق مش يسا كودي سفر النفس فالصفين إن النبي صلى الله عليه وسلم التثاؤب من الشيطان إن ده ونيون ما يتفيك وين الصفين من المسببين منه هو الشيطان ولهذا أكثر الناس يتفاين أي وقت يتفاين منه قاعد من أكثر الناس يتزار تفاين هذا من ده يتزار تفاين يتظلي وعند قراءة القرآن رحبة قصفة تفاي وتفاي وتفاي المجدك تفاي نبع إيه وشو؟ لأنه الحاجو من الشيطان ثيني يتسبق الأوقاتين أكيشغل التثاؤب أيه. ولهذا أولا أعلم أن التثاؤب لصلص من الشيطان تيديوه. الأمر الثاني النبي عليه الصلاة والسلام إن الذي حول التثاؤب أثيك تمين ميزمة ماذا الحاجة مازال عادوا اتفارك نقال نقم وشيكوك تود دارا حاول تسقط ريتغل كار ما تغل بيك ذاين باش هذه حاول الانسان هذه خدم هذه سالت فوشيت فوق موشيت وريد دارك موشيت ولا يقولها كتبنا النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما لدق موشيت ادي شوف غاك نصوف نكقض حناك ان الضحك منه الشيطان الشيطان قيمه كلمه تصف الناس. فاولا الى قنا علم أن نثير للصفة يتحب الشيطان ثانيا ما لا تخدم الصفة يتغلبك وتصريت طرف وزيك فوق موجي طرنيت تعيط تخدم الصوت النية أكني قارن تواكل لحظة كسيني بردا هي كانت تفايط. ثانيا ماشي الأدب لأنه إلا الأدب النبوي تلاقي السنة لم كان الذي يخدم الإنسان لا يتفايط والنقارة وين يتفايط ذي الفاسق والنقارة وين يتفايط ذي الكافر والنقارة وين يتفايط ذي العاصي الخاطئ من نادنج أنشتيه من الشيطان أكيد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يغلبك وأنشتيه إلا الحليس إلا الحليس العيب أندلة العيب ما تتفايض بلا ما تخدمت الدواء يغلبك النبي صلى الله عليه وسلم أتصال تفوزيك فوق موشيك وتحاول تتصفر تدار الصوف تتصفر هناك من العيبات كأنه ذا الحيوان المعروف لبوبوطامين ما للدق موشي نفس الشيء عياذا بالله. فالإنسان الذي حذر الصفية القبيحة واستطير الشيطان في الله فضلا على أن استطيت العباد العقلاء في الله لأنه كثير من الناس تروي أسنك يكونون هضرات ولا في العباد مقرنا أنه لعب ضم قام هذه تفاي ضموطين يتوقع رح البذنسة كيف تصرصير هذا ما الذي لك نقمشيز ممكن يذمال نساء قرحا فينا قضية واحدة أخرى لعب ضم قام هضرات لس ولكن هضر فيه مزيانا صف الإنسان تجمع هذه تفاي كذي نقمشيز السلطة قوض غير إيه قلة أدب. فهي أولا قلة أدب قبل ما تدير الحاجة قدين فالإنسان الذي يحاول الذي يتأدب ماذا قيم قال العيب الذي بين دمذان لتبين لا نتعى الصفان الحيوان قبل أن نهضر الصفة من الشيطان. فإذا التثاؤب ما هو من الشيطان كدين النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني غلبك تثاؤبين فليضع يده على فيه يعني تخمتك ولا فإذا قالها ضحك منه الشيطان كدقاء النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله ما أعظم دين الإسلام ورجاءه ما دزحيه محسن ما رتفيه وكان صين في الكفر قال الإسلام إلا ما رتفي الإنسان مشي الدوي الحلال يخزمك إني لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا ديني خطر دين عظيم ورجاءه ما دزح العقيدة ذي الفقه ذي الآداب ذي الأخلاق ذي الجهاد ذي السيرة كل حاجة اسفهم اختفى الدينيين كل صغيرة وكبيرة وكل صغيرة وكبيرة شوين خضرنكني وإلا الإسلام كله كبير إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا الإسلام أكيد الحاجة لا الزيت القذريس ولكن أين توانيكني لأنت الحوايج المصغيلة لأنت الحوايج المقر وهكذا ورجي الإسلام ومديوة الحاجة قيم الزين أخكامكني غايتنا والله الأدب ولاش الأدب يقول لنا أكمل أم الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق تسمى الزفير للنبي صلى الله عليه وسلم ولا شو ماذا جح الزفير أين الدوي النبي صلى الله عليه وسلم عالم الأخلاق ناقج علم الأخلاق ولا حد سنيجس حاجة النطب الزفير سكي متمسخير ولا شو ماذا جح فما لدي الإنسان روح غالور وبزرير الكفار خدمنا يدوية أعلم أنه أين تبغض زري والله أين تبغض زر بالأخلاق أتحدى أي إنسان الدوري الحاجة سعانت الكفارين الخلق من العالم يعني أنا استعرض أن هذا الحاجة العالم نتحدى أي إنسان الخلقية ولحديث قل إسلام إن يدو لحديث قيم سلمان نعم أستعرض فاضي بس ماشي كيف كيف ما يتيتو لشيد قيم سلمان نغو لشيد قل إسلام ولشيد قيم سلمان لفوت زينه من كنيك سوهل نايف أي ملوان بس حق الإسلام لو كانت حفظة تفتص لو كانت حفظة تفتص خلعت بالكفارة يخذ من ديز أسوسياسيون اللي زانيمو يخذ من أكالة بروتكسيون وين أنشتي يخذ من الخلفاء من بني أمية بني عباس قبل مرة ما سميت لا أوروبا تعيش في القرون الوسطى سميت تعيش في الطلان يمسل من لان خذ من تاولي وانشتي ميكل اسمي لان تفنق الدين إنسان كل حاجة بل سبحان الله حتى تيمزليو تايدنا تيمزليو مرات زلوت الحيوان يجوز الزنوط الحيوان باش تتشر ومع ذلك يخي نسي يموت يموت لا شو هذه تشر ولا شو الذي يجد لا شو ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نحسن الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته سبحان الله قالك النبي صلى الله عليه وسلم مرض زنوط اتكسر راحا ويرت صغتك عند صفت أكثر ولكن اشتر مرض صفت الدين أكي قال الحيوان رات صراع بوتيك مرات الزلوت الزلوت صراحة صافي إذا شارك ديني الديني مرات صراح تسجاهدتها تغطي مذن أكيد أكدينو ظل مرة أكيد أكدينو تسع الدائرة في الحق العبر أكيد ما إلى الحيوان يفكاس الحق القرآن لأنه يتذكر الحق فلهذا ما يتمع ظر الأدبيني هو الذبح ظريت بالسنة غم كتين النبي صلى الله عليه وسلم يفكى الإسلام الحق الحيوان ولكن ظريم سلم أنك نام كيزلو ناس العيب أد من كان تقطع تكار وزت والسعدين وزت ويكرا نخضر الخضر أنت لي زلو على الطريش كذا من فهي ضرب في الزيس نكد الخطأ عندنا لا مشكل إسلام خطأ زين غيهنا روحي نسيون يا أخي مشكل ديو الحال لازم نستروي لازم كي دي فلسف فالخطأ زين ولكن كني دايما هيهنا بسبب الضعف النا بسبب الجهل النا كل ما يسير تقبرا لوني ذا العالم وكان سيزكا أدي بد أحد العلماء كي البيولوجي العلماء النظامي مهي نعم كي أحد البريزيدو أحد لي مين يسنى أي شيء مهم من الكفاركة خاصة من الماركة أدي بد الدين يجمعان دي كوبريد أنه هي كريمة تزلت تزفني كريمة كسومي سريق الديريت وكذا وكذا أعلم أنه العيبة ذي كلا القل نزلون أكل دين النبي صلى الله عليه وسلم بس حتى وين الأجل فرس كذا شو الدافع إنما الأعمال بالنيات الدافع هذا شو تبع عن الكفر تبع نرق النبي صلى الله عليه وسلم تخيل يا أخي أنه رئيس الولايات المتحدة ماشي وياه ونقب ليس إن ديون بريد وخذ من تطب خمسة إن ديمي بالليل وتشفى غرا يعني قل حكمينه ألم يذين نخدم أن نفصل قل قرايا غير الذكور وحيد الإناث إني أسأل قلن وخالف القرنت واحد سن الوشولة القرن واحد سن إني أسأل خالطة يتويدو ما لزوحي القراية إبان جربنت لانت جامعات لانت ليسي لانت وغير ذلك فصلن وفن النتائج خير أسميت دي النواهي مباشرة لي جورنو بدا نهضرني هذا الصاحب العالي في لقى كامل لقدنا بالسيستم الذكور واحد سن لكل جارسون لكل في واحد سن لقى كامل أسميت دي النت هذا العالي شباح روحت ديني الشيخ بميكرونا ديني أسل خطبة سوتو مسو شماري قلا أسين ويس من انتقريت ويبا غير القرون الوسطى ويب الجهل ويكا إلا قتلت أوفار إلا وروح لوفار تورين كده شو اختوي ثوية غلبها أنت لوفار تورين دي اختوي غايتم فدايما نكني نتحبي نتشهيد سويني غضف كان الكفار أيني قلان قدين النغ نحقري فايتما ويني قلان قدين النغ يد الصح فأتراجارة غلم يديو سال بروفيسور كذا وكذا أقديني ما راتتفايت علاق موشي خطر لميكروب خطر ويهين خطر فيه إناد النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك من الصفات أيتما أن الإنسان الذي حذر وثيغ الصفة يتحب الشيطان وذي الحاجة كنسخرا أتنتقل غل ملكي غل ملك الشيطان أمك ثين إناد النبي صلى الله عليه وسلم في الفرس يعني في الخيل يركب نكيما ضوحنا الجهاد ناغ السفر مرنيا كنسقان دليكي فالون طنوبين انتورا ومرا ضوحنا الجهاد دليكي فالون دبابا انتورا يعني ما ذلك بالإنسان شوف الحصان قل وقت النية سميت الدوزيس ما كان طنوبين وما ذي روح الجهاد الفارس وينك سعان الشفالي يركب في الناس دليكي فالون ثلاني وما يروح الجيرس الدبابة تسمي سعى القيمة إنك ثلاث إنك لان ثلاثة صناف زيس أم ثلاثة صناف إنك فرس للرحمن وفرس للإنسان وفرس للشيطان إلا الخيل نغل فرسي أذي لله عز وجل دنيوة إذا وينك سعان مثلا فرس إذا أدنا والحديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد أدنا ذكر لشون فهذا نوت في الواقع عن نغتورين كنا إنسان يسعى الفرس يسعى الخيل خيل الدليل الحديث يقل وقتني قل وقتني وخزرات الوقت خزر قل وقتني إنسان يكس عن الخيل أم ويني قل إنسان كونسيسيونير طنوبيلات سعيت عشرة أما كن سعيت عشرة طنوبيلات خاصة قل وقتني فإن النبي صلى الله عليه وسلم الصنفم زولوا للرحمن أمجز المعنى يسل الرحمن إذا ويني كس عن الفرسين ويسعى الخيلية استخدمي في سبيل الله عندي قل الجهاد في الدين عندي قل حواجي ونكرامة سيبكا روح هذه الدوزيس يعني استخدمي في سبيل الله كأنه فرس للرحمن يعني غماكن وين لله عز وجل يتساوي في الناس رجل بل حتى أنه يقارد النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء نس أين تتفق نزيس تسويت في الأصلاجة أكن ما يلا أكن يبد تسويت في الأصلاجة خطط خلمتت لله. وفرس للإنسان الصنف والسين الإنسان يسعى الخير يجري العمر يسي الصوال خيس يتوسنا وريحه فذي يوي لاجر وريحه فذي يوي الدنوب زيس يسعى يقطط زيس شغالة فيس ما يلا يبغاتي زلوما فيتشا فيتشا وخلاص لين يقلنا وليخم ما راه غنتي على في سبيل الله وليخم ما راه يعاون الزيز يجدي العمر ماشي الحرام نشتي. والثالث فرس للشيطان دنيوا هو فرس يقامر به الانسان هذا يخدم زيز القمار يعني راك نخدم ثلاث ديال سيس الحاس الشوفال لي كورس والقمرات دويا ضياوطنا دويا ضياوطن ودير بحث في الناس فالقمار هي اللي تزيد تخمر من العيبه. ف النبي صلى الله عليه وسلم إن الفرس من الشيطان يعني الفرس يتسعيتك استخدمت في القمار وين غادي يقل ماشي إذا قلت أنك نقلك داخل دمغ منه داخل دمغ الشيطان هو فرس للشيطان وين الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ده شو نزمرد أن مثلي تمجي الواقع عن نغنكني دي خلال أن العيد إلا العبس العيد كبشون للرحمن إوثد لله عز وجل أثيزلو إوثمر بالعالمين لعله لتتسرغ منه لعله ولا ذاك سمت تتسرغ تستطيع ولكن يوثي لله عز وجل باش يزلو لأنه المقصود الأضحية يلو كان تزلو وتفكح مباشرة المهم ذبح نيد الله عز وجل وهذا المقصود. والثاني كبش للإنسان ويل أريوال زيس الأجر ماتي أكم أكثر الناس إلا من رحم الله إيوا شد وغاني كريم إيوا دي كريم خاطر لومبيونس على هذيك لوغان لوغا يزدغ الكارتيا يزل لونيكل يوغا يقول سينا روحو الكارتيا النطني الجماعه هذه نشدني ولا نطيح فاس نسنو تسخنا راسي زمان خاطيهم القرطي خاطيهم انت راه نريز لا يتسمى ثي لله عز وجل ولا شي تاك يتقرويس نتسان اتبع المهمون وين عندي قلا العباد زلونا اللي زلونا العباد زلونا روز لا ولا شي لله عز وجل تقرويس العيد ذاك سم غرغوص وهذا الخطا وإذا الخطأ أمقرأ وأكثر الناس يقول لنا كيف يجيك زمرن ويجيك سعان للأسف الشديد تتزوالي مسكيني تحزي بيتي واني سعان أمي لشو زريت أسجل سيك شنو ما تزلو تعجمي وحدك أكيني والله أروز اللغة أسجل سيك إيوه شو أكيني جي بالطوز من غراء وكذا وكذا كأنه ستان لوكس كأنه ذي اللوكس هذا يخدم وإذا العبادة هي يا أخي إذا العبادة ومرة تستطزل توصي تسيب ظلارة ورز من غراء زلطس الضحية نفس الشيء مادام زمرت تضحي ضحي واستزمر طاري الشغل وسعيت انا اللي خدمني صدقي لانه المقصود ماشي داك الشيء مني ماشي تايضرني ماشي لي شغلانني ويتبع وي مادام زريت شي نورمال ولكن المقصود هي العباده. وصفت الانسان طول العام نسيت السكشن يزم راسي وكشومي وغير ذلك اسن العيد هذا يروح ودي تغالي كريم هذا يروح هو يزال ديراكشن لكن يوصل العيد واش كشومي كشي نورمال ماشي تستركشن كشي نفسي العباده تاعي ماشي النهار وكشوم تاعينا فهو ينوري ورا الاجر ويبالك والاثم ولكن ماشي هذا المقصود انه للشيطان المهم اللي خدمها لعبادك نلاق الحلوي. والثالث هذا المقصود وهذا غدو تخن كي ارغرس لانه يتاسف الانسان مليح بالظاهره يقلق المجتمع كرا انه يخدم العباد المصارعه للكومبا وكبشني منه الشيطان إيوا شو يقامر به يتقمر زيس والله ولاش ذا شو يخبثن أكا ميكري بدات من العيد أتقمر زيس لكومبا أدنيني غنو إنسان يكسنو غيني كرارني حتى ماشي كسان العيد مثلا كسان يسنو غيني كرارني صلق ماركي ويضا حرام يبان ولكن إلا يون الحرام كثر وكان شتي وهو إكرين العيد إقلان من شعائر الله عز وجل وتنوتة تسخدمت الحرام سيد الكريم أكثر خطر كأنه الإنسان عديد من العبادة وتسوسخ المعصية إلا الفرق يريو نظر هذا عصو ديره نغيو ونديد من المعصية أستسم في العبادة ماشي كيف كيف ما لا تستطع صوت داخل المسجد ما لا تستطع صوت خامي تند المعصية تند المعصية بلك ليو ذا المعصية خضمت ولكن ما دام المعصية سدوك الطبس وحيد الطاعة لم يكن يقلن الطاعة رب العالمين نغ الحج يقلن الطاعة رب العالمين المعصية ذيك الشفرة أكتسز غلاي. فإنسان أديوين غيكري للعيد من شعائر الله عز وجل ذي العبادة أنشتي ويد الحل لله ولاش ذا شو العالي ناس اللي إذا كانت مزلي وتاية وطف في سنوغاي في تاوي في تارا في سنوغاي إرنا نتاوي صرديا لأن تقمير الطوال في الناس والكارثة يعني كلا طف الإنسان يتظل تاري الكارثة وانا علي ما قلع ما تسلان الشيخ النبض الحرام إنه وزري غار ذا شو سعان العبادة إذا بلوكي بلوكي نقل فخارة فنس وزري غار فذي هذا الإنسان مليح كي كان شتي أعلم أنه إكرين يتويتك من المفروض ذي لله نهار نكشرة زلوت ولاش يون قلقا عنقل أنا مكتب يعني اسمها زلوت أفضل عبادة بالذبح مرنة قلقا عربيك لو إنك زلانة ناس نخدم العبادة تحبها كرب العالمين نهارنا أتنقلبت من أفضل عبادة أتنقلبت إلى أنه هذي قد نكب شيء هو ذي الشيطان إيوه شو خطط قمرت فلس مغطف فذي هذا الإنسان مليح مليح يتمع قل أمرين وذي حول ذي نهو العباد وانطلب السلطات الدولة أتكس الظاهرين وتع القانون وتع الكلا هذه من عنا نشتي خطر وهي ماشي مظهر حضاري ويشغل مرة تقرأت في زنديان الأمريكان مرة تقرأت في الغوابين نغندا وسنت الحقار الحضارة وغير ذلك مرة سنوغين لكوكينزن مرة سنوغين زرمان مرة سنوغين نبورتكوا يكتشي تسمى أقليك تقلط غلعصر لوهي مغارن أنكافي لوهي نتسمى قلغ الزفير شي إنسان متحضر إنسان أقليك تعيش في الوقتين ظريت كل عجبي في غد عيش في الوقتين افتح شوية البالي افهم وهي ما تبغيتك خطبة العقلي ما تبغيتك خطبة الشرعية أخي المسلم المؤمن أعلم أن ونشتي غوري جزارة هذا الحرام أتحسب فلات يوم القيامة وفوق ذلك كله هذا من عمل الشيطان فالحيوانين بقل تابع للشيطان صفة من صفات الشياطين كذلك من الأمور يقولون صفة من صفات نختم السيئة بموضوعي صفات مخالفة صفات الشيطان يوثن الصفة يقول الإنسان إلى قذي حرص مليح أنه تسعار لأن الصفة من الشيطان وهي صفة العجلة النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنات من الرحمن أنات يعني يونيك تدون الحسابات استخمام الميزان أنشتا بالحاجة تحبي رب العالمين والعجلة من الشيطان بشو ذي العجلة غيثنا العجلة ذويني تفغني العقليس يتسمى يستعجيل ومن بعد اتخاذ القرارات يخدم الحوايج تيجي لند الفساد خطر ويخمم مارا وليس رسالة باريس وليس رسالة دهنيس ماشي المعنى للموس المسارعة العجلة بالمسارعة ماشي كيف كيف رب العالمين قال القرآن سارعوا إلى جنتك أنا غصب غل جنتين قل خير هذه سارع الإنسان ده شو ده الفرق يا المسارعة العجلة ما يتم إذن الحال يون أكدي بروبوزي الحاجة بروبوزي مشروع أكدي برو أي شيء في الزواج في التجارة في السفر أي شيء أستريبون ديت بعد دقيقتين دمينيت أستريبون ديت وانشتريت وحسب هذا الاستعجال زمرت السليفون ديت بعد شهر وليتوحسب بالعجلة يعني صنفا الرابور سعال العلاقة واحد الوقت سعال العلاقة واحد لما نيرم كيف ريبون ديت أمشي يتجاوبت أمشي في معامل لأنه للإنسان أستاذ قضية سريع تفكير يخمم استزرين يسوني الحسابات يسطر يفكر يطال الدين يطال كذا يستخر الله عز وجل يجاوبي كيف عشر دقائق يجاوبي كيف خلاص ويمشي الاستعجال ويسول يسطر يشاور العمر يستخر الله عز وجل يميز الدين ما يجوزنا ولا يجوزنا ويخلاص إلا يوم هذه وث الشهر ولكن اسمها لك دي جاوب الاستعجال في العجلة بما إيوا شو لأنه رسول على الحساب إيوا كان شهر إخيم كان شهر سحول رسول على الحساب في العجلة وإن قام العجلة فالعجلة من الشيطان والشيطان يتحب فيه أنه ملك تغليد الحاجة أكي عمغني بشوف تخمم طارة ما تجوز نغوث جزرة تيريوث ما زيز صالحينك نغزيز المغرين أكيد تحب الشيطان وليش ذي شو تحب الشيطان من العبد ذي قلت دينا قموشيز سوى شو سجعار يتفغي العقليس وأكثر الناس قزمانية عياذا بالله إلا من رحم الله غي عصم رب العالمين وغي حفظ رب العالمين سعادة الصفين إيوا شو بسبب انفتاح الدنيا تسمى غي نظرة كان بنذم يتفرق يبرق شد كانك يغلو النس أديش على النس وذي ولي تخمم ما إلا الجوز نغوث جزارة تأيين يكسي تكي البلس تأيين وتخمم طرف جوز نغوث جزارة يون أكثر الناس لأنه ثيب بلك يون المدينة هذي خمم نغر ثيب سحتو يهي إذا المشيد المديني سعال العجلة لأنه يتخمم ما لحتو الذي سنفعيس نغل مظر رينس ولي تخمم ما لسوق الرويس ويتخمم الشهوينس اتخ من الشهوين، شهوة البطن أو شهوة الفرج أو شهوة المال أو شهوة الدنيا، المهم اتخ من الشهوة كان أقرويس يحبس غير وثيد العجلك تحب الشيطان. أكثر المشاكل، أكثر الفتن، أكثر المعاصي، أكثر الاضطرابات الطرانق المجتمع الأسرة، السبب ينس العجلة. ذي العجلة يستعجل الإنسان بلا ما يخمن ما الصلحة نغل الفساد ما يجوز نغل يجوزها. فلهذا يود الحال الإنسان الذي يدر بمانيس أذي صحفتي العمريس ماشي الطولانة، لأنه لن العبة فهم أن الاستعجال يزعم إلى قد تحت رأس الاستعجال لقد طولت قيم 5 سنين 10 سنين باش تعطي الخبر خاطئ. إنساني كالذي جوج دوال الحال الذي استعجل، لأنه ما استعجل الدنيا تحب الشيطان أكساس واحد سمطوطي قال لك تهود لحياتي ويتهود ضخامي بس ماشي المعنى ستوطع عشان يزنى باش تجوج لتخاط مستعجيل غارة تزياج عن دريا شيت قارط مازال لا ماشي الوليد المقصود، المقصود تميز يلو كان شهر تاخذ القرار يلو كان نهار تاخذ القرار، ولكن الى قليل سوله الاحساب سطرت ما بنفع نغض المضره ما يجوز نغول الجزاره ما السلاح لا نغول السلاح لا غلا اكيد دي ولا حاله دين المؤمن بالعبد تخميما اكتوالي نغ المدى البعيد قارن دايت ماك نهارو وانني تجد العيبة بسمع حفاظة نهارا وقالني ماذا بغيت أتنهار تاكني لا خضر غني بعيبة خضر غزات ما خضرت غزاني في حاجة دي فالو بصاك الغزات خلاص إيوا شو خطر الإنسان دي تولي مليحة غني بعيبة هو ينيق لنزافة كم كانت تتزرط مثل تذهينا ثم كل ما أمكان دي ثلاثة تطلق دي جغورس وتتدوت وهكذا أكيد دي ويلحة لذي المؤمن إخضر مليحة غني بعيبة تولي إذا شدت دون غورس تزني السلاي سطا. أما الإنسان أين يزدي وسنكين قرويس أتي خدم أريد شحف الأريفهم بالحلال ذو الحرام ذو النفع ذو المضرة ذو العيب شو شبيح أريد شحف فهم مطي غريفهم أكني اضطرى لي أكثر الناس كرة لشوف جنيت ما العبد أذي قبل أدي جل عيب يقل لني الليون الوقت العيب موية العبد نيلو كان أدي فغزيز أذي حفا ذيك سبيل سينيمانيس على القمر أذي فرق القاعة يمك ماشي غات تدي القاعة ذيك شمالي أذي يفي سايق القاعة ثورة أتي خدم وعادي جدا إيوا شو طلع يبدا تخمم نارا ما لا تنسى الحاجة اللي كاشو زيس العيب ولي السلاي الحساب السيني أنشتغل العيب هاد الجرايم ديالك المجتمع أنشتغل الحرام أنشتغل المضرة أنشتغل كذا توساد كان تغليظ في الخطر حاجة أنها تخدم رجالا ونساء المعاصي غين الزنا المعاصي غين الخمر المعاصي غين الرشوات في غاكد سببين زاد أنشتغل هاد ياسيون غاغورس البيرو أخ إذريمن أخ كذا أخويا تقارج ذات خم المغمي جوز نغولي جوزرة إذا كان إذريمن إلديني ستفغن النسان النيل دير أبيق المشي ذمذان خلاص إفغي العقلي ما تفغطي العقلي خلاص أذوي بالاستعجال. أما الإنسان زولي كثير من الناس هني جزي ربي صالخير أكدي لاعي نغذي لاعي حد المشي الشيخ أثنى تغليديو في القضية زيز كذا كذا وكذا نغاسي والجز نغار جودة سير ما يجوز وينشتان أخطي وتفض القضية يبدك نسقارا في شفا حفرة يعني يخدمك نسقا الفرامة ينزي جبد قد قد يسقسا يجوزنا غير جوزا باش يكمل وهي أمر طيب لو يدي والحالة يخدم الإنسان سقسي ما يجوزنا غير جوزا بعد مرة تسقسيت ما يجوزنا غير جوزا أتسقسيت مزيز نفعينا خاطي وهكذا أكيد دي والحال الإنسان الذي يلي أن غادي يستعجل فأعلم أنه العجلة من الشيطان. وذا يفتح عيون القوس مدام تغريد المناسبة نهضر بالاستعجالية هناك نوع من الناس ويأتي نسقارا بالعبادة عند المدينين العبادة عند الحرص المليح في الدين يستعجلون أم يستعجلون والعجلة يتسلي كذلك من الشيطان نغب العجلة بالأمور الدنيا تذهب برفتورة أن قلت له الاستعجال بالأمور الدين على ما جمع أنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل نبي وأفضل رسول يعني بدون شك هو أفضل معلم ولاش المعلم ولاش الشيخ الشيخ الجامع بالإمام أم النبي عليه الصلاة والسلام يونور اللي اسم نسقر خيرس يونور اللي اسم نسقر فهم خيرس يونور اللي اسم الدين خيرس فهي غير كسنجوم في الناس أكثر الصحابة ولاش التلاميذ إقلنا من الصحابة ولاش تفطر التلاميذ إقلان فهما تواربان متخلقين المهم صفاتي كيعجبنا غيرها انت ولا شمس الصحابه رضي الله عنهم املوقا افضل الشيخ وحيث افضل تلاميذ املوقا افضل امام وحيث افضل مامومين سنيك وكانشتا جبريل يتوي يزد الوحي وشوف الوكانشتا ميكل رب العالمين ديتس ومع ذلك يوسى 23 سنة قد دعوة 23 سنة باش يتوانشر الإسلام في الكرة الأرضية كيف الدذين الإسلام كنسخان إكس لغبن في الأمرين. فمن الاستعجال أن الإنسان يسمع أذي استعجل الثمران الدعوة الدين. كثير من الناس كان عندهم مقارس كان إيه باش نجر حاله ولو ننسى وإلا تزاد الاقتراحات تقترح من العباد المشايخ في اللي نفحض نطني أنا على كان خدمة كان إلا قد كان خدمة دروس دغن علوي هنا علوي هنا علوي لا طرش كان لأنه قرن ديون المثل إذا أردت أن يكون لك بئر فاحفر في مكان واحد ما تبغي تشعر البئر أغز ديون ومكان مش تصوت تغوما ما تصوت تيوث البلاغي وتشوف تصيت نندي وتشوف باش تشعر في مدوان من بردان النخ والصعود على البئر ومان فان كني غايتنا وي من آثار الاستعجال أن الإنسان الذي استعجل الذي يبغو أن الأمة تسجم ديون النهار الذي يبغو أن العالم الذي قد قال النهار الذي يبغو أن بعد بسر وتكل عالد الساعة عالد وين عالد وين بعد بدريس غير تغوي بدريس غير الجهاد ومن بعد ريس غير التعليم ومن بعد ريس غير التسخوت كان ومن بعد خلاغ ندور فيه دوامة وإلا لو كان كل يونيتنا هذه تفيوث الحاجة وتتبع تبين الثمرة واني قلنا الداعية إلى الله عز وجل هذه قيم الدعوين سدي تبد درس الدفير درس درس الدفير درس يوت ألا متبان الثمرة استعجل على الإنسان سيقرأ الإنسان كم كثير من الناس هذه على الدرس نغ درسين بعد ديسباري زين ولا شي ديك ايوا شو اكيني قوم انا نحس من العباد واذا الخطا يعني هضر سواء اني الى الائمه انا يمكن غير كما نقيم الجماعه ساعتها مداك ليك ساعتها حبيبيك ساعتها مولاني الفاميليا تقيم في مغرانا تقيم ما كيخاف الصلاه في الظالي في الصلاه بعد كاين الله سي فيني زين هذا راسي ونفري الله رسول اليمن في السوق اكي سالي غير من في السوق بوندون 23 سنه وتفصم ايوا شو لان الدعوين لازم الانسان يستعجل لا قد في الثمره ادعو كثير في الدود كمل فزد فير انت قال لي ذين غير نصر بالعالمين لم ذين غير فعر بالعالمين قرد النبي صلى الله عليه وسلم ديون الحديث يزر الانبياء ندوا رايت النبي معه الرجل والرجلان يعني يوم القيامه لن من الانبياء ادس ديس سنيون العبد نقصي ديك يقوم ننزيس ورايت النبي وليس معه احد سبحان الله للانبياء أدسن يوم القيامة يونس يتبع وحدس عدسنية النبي يخص باللونجا في السينارة ويزميرا دي صوت الميساج باش يخص النبي غير ولي السينارة أين تبغط تنفي تسفو ومع ذلك وتتبعنا لخصص لحد زي سي أكيد أكن يبغي عجبك يون أكن يبغي عجبك يون العالم نغيون الإيمان أعلم أن النبي آخر اسم أمر ياري برا ومع ذلك النبي غير لن يكتب تبعنا إيوا شو لأنه اشتقارا بالقاعدة ألقي كلمتك وامشي كتشي هضرت تضط هضرت تضط وهكذا وتعلم طارة سني سغالة دفق الخيرين وتعلم طارة. فلهذا من الاستعجال لأن يقتد الملاحظة لكثير من الناس إقلان استعجيلا والاستعجال وياسن ديوة الحاجة اتهام المشايخ أنه خدمنا الوجب نسل وانشتهي من نقص نظر لقد تعلمت أنه مني قلاني الدريس فازد فيرمتا في البرنامج سيوت ماشي غص خلط كان لأن الناس على غد شيخ فوية على غد فوية هضر غد فوية خدم غد فوية انشتهي كنف على يا أخي هيني قد تدوغا كان غين تدو الشيخ النطني نقلان على المغ أهلا على الجادة وعلى الخير انشتهي الممنهج سوفريد الصحة الدرسية قبل الدرسية افهم تي بشك دوت غرثية شوية دن تربيغي من النغيث مدن تكويني من النغ أما الطيارة كان كل شفيون وبريدة كذا شو تفهم فهمت ما ذا فلهذا يروح الإنسان يوث الاستعجيل على ما يثمى والله هنا يخدم الإنسان درس في الأسبوع وذي فهم وذي فهم وانطبق خير ما نخدم يثمى عشرا دروس أبريد الساعة أبريد الساعة أبريد الساعة إنسان ذي رحس العقل والاستعجيل على إذن خلاصة الكلام يثمى أن العجل من الشيطان الإنسان لازم دايما الذي ميز وذي تخميم أكيد نقارق مثل النغ ميز قبل ما تنجز الإنسان الذي ميز إثماء هذا يظهر ما إلا شرع إنتك ما إلا تشبح قاردك ما إلا مشيذ العيبة نشتا مشيذ المظرة ثم كان هذه الدغة الأشغالية مثل أن العجل من الشيطان وشو لأن الشيطان دايما يتحفو أكيجر جيني قلند الحرام يتحفو أكيجر جيني قلند المظرة يتحفو أكيجر جيني قلند العيب وباش كي يرجن شتا لقيت قمشلني زميرك دياوي اكيني فير الطاعه فير المعصيه روح غير المعصيه زميرك الورد ايش هذا يخدم مركز كانك يا اكي غمضني كي نغصب غصب روح باش كي يجي مباشره غير معصيه غوين يقلان يقبح تلك هي بعض الصفات يقلان خاصه بالشيطان يود الحال الانساني يتما اهل تجتنب وتبعد في اللسن. كذلك نكمل يتما بعض الامور باختصار أنت تدنوي من باب النصح مش من باب التأصيل العلمي باش غير تسوى بزاف الوقت لانه اين نذكر سبعي الامور نذكر اول درس الثاني درس واحد والسيئ تجيب اهم شيء على تعرض قلبالي باش تحارب الشيطانين. ادنى انه بعض الامور باختصار تيك اذا انت عانت ازال نسنت عانت القيمه نسنت من بين الامور يتمسوا اللي يحرص الانسان اللي حاضر يمانيس نغطي انت تذكر من باب النصح اللي حاضر يمانيس يتمم من تدرج الشيطان. من بين الامور شرط بلع التور في الشيطان اتحضر التدرج شو التدرجي انه الشيطان يقدر تسيو تيول فكتشي مطلد الانسان تبغيت الخير العمري تحبسيك تدرج تمزوه وتتجارى غلامي غيني وطيكيب غويني قلانو زمير طارت وخارت غزد فيه ومن بعدها تسكفت في فاسنيك وتسكفت في ذمي حبسيت جبريل مزوان التدرج يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان لأن الشيطان ما الذي أذني خدمك تخفت ذيهن أقدع وغرم كلا لحب ذيه وتبت تطبع في خطوات الشيطان تيه ولاش في اللاس تيه ذغن ولاش في اللاس تيه شوية تيه شوية ومن بعد تغريت كنا الحرام الشيطان كي يخدم فاك تشغي لك ذا الفاطن ما تبضوت كبري ديوت الحاجة ما تزريت الحاجة تساوي غوين نديري غير حبسيت كبري ذا مزوال ودقاء تيه سيريان نعم سيريان ولكن اخضر واش تساوي ما تساوي غوين الحرام أتقل ماشي سيريان. فمثلا الإنسان أبي يعلم أنه رب العالمين أمريه أنه ما بحذر من يصر الرجل والمرأة من فتنة بعضهما للآخر فتنة المرأة للرجل وفتنة الرجل للمرأة هذه حذر الإنسان من يصر رب العالمين دينا نتك دخل نتك عمنا نتموقف نيك حذر من يصر شو المعنى حذر من يصر مش إن لم يذو تغل معصيه ما زال يكني تقارن دروس التعصب بعد فش تخممت إن خلاص خليك تغل تغل معصيه الإنسان قبل ما رضي وتغل معصيه خليك خاميك وحدي استطبق جارس استطبق دحد الفاميليا تم تتسد وحدس زريتكني وتدسكش ما خام بش أصلين تقول أشياء نيت وخام بالله أكني تقارن الشيطان بالله عسور جبريل مزواري لك الإنسان يقفزن أتفقطت بالله عسور زميك وتفطور صبرا سنتي السمحات البلندية شوف حواجد كذا وكذا ولا شو مديون خام قد دبري النطني تبلع تور في الشيطان اي لسك شمتي تدغو خام بعد قد لار ولا شي يعني يتو خام افكيد الكسوة من الارق اللي يفوذا وينتين انتين لم يتغلي تقل معصية بعد تزلط غشو خام كلا الخدمة شي خدمنا كلا عمري باللي عاز تور في الشيطان قبري ذا مزوار وين مقارن سد الذرائع لكني اكثر الناس تورد سمن نارس طيب روحي نسي وانتين والديوان الحال فاسك تساوي غوين دعوة الدنيا تيسير يا ليش في اللاس إلا عيدو ذيك عصان المال أمك أمك باشو وطن أضعصن ما كانش من هذا إذا يونوري عصان عيدو ذيك عصان أيتم غمك عصان وطن عندك كوكب آخر دل عيدو ذيك قانو ليش في اللاس خطر ليش في اللاس دورة أزكى النطني نو ليش في اللاس وليش في اللاس والشيطان أثني تخطيطك أثني تخطيطك اللي ميت غليت قل معصية والله ورث عليمت أم كيف غليت قل معصية هيك أنت تأيض العبارة إتقان العباد ما أضعصن كني والله كذا ديوس يتسلوق الشيخ ديوس كذا أكديني والله ما فهم غير كي خدم غير معصية كي تقارني كي تأي والله ما فهم تجي تفهم غير ما لا مادام تفهم ترى باشو كي تجنس فهم ترى أن الشيطان يلعبك وأن اللعب يسمي التدرج في المعصية يروح حكسين فيه تخيل أتشدو في طرني أتشدو تكا نسقان 10 كيلومترات لا بريد الطلق أتشدو تشدو تعيو ترى ماتي أتشحس تماكن دلقلع ما تدور تغزل فيها تصف تساون تسولي أمك خطر تساون تمزيان تسكراكرا كل ما تديت تسالينا جوح جوح تسولي تساون تبدا ما تعلمت حاجة ما تسزد العقل وتتفص طارة ولهذا الإنسان يكفتن الوين رتب اللي عن قبري ذا مزوار الفتنين وتتسجال غلمي تطرطق وتتسجال غلمي ذين وطغ المعصية هذه هذا الإنسان تدرج. فمثلا نفككك الأمثلة باش نعلم يمكن أن نعيش واحد مسألة تدرج يمكن حذر من نغزيز بالوقتية فغنت الأمور أكام كنت فغطي لبياري سنزالكو لبياري سنزالكو من الناحية الشرب ما تسويتت ماشي الخمر سيطر الإثم من الخمر ولكن المشكلة تنقلون براجين ستنم كي تدخل من ما تسو الإنسان زيز تشبه أهل الخمر ولكن أخضر الفرق لأنه التدرج ما هذه تسدو تساون واتقل تغزفير كالحيك الشيطان الانسان تطف قال عمري سوى الخمر خطيط الخمر اي هكي وتي السيناريو كم كي جموك والسوساده راح حتى قلبها اللي تبغى لي الشو ماشي للعب كنت تصفي تشو الشو تشو اي فكين تشو ليموناد كلش لاباس عليه وهذه سلت لا بيان سون زاكو الشركيه وين راه غورس ايوا شو ما ريت ست الشيخ ما تجوز لا بيان سون زاكو كيما يديني ولا تجوز قال غاس ولات لي تلعب ديك الشو يعني خاطي قال عمري شنو الشو اذا نخطاك السؤال ايوا شو استقصيت فايض تدرج الشيطان خطر السيئه تعرضت انت ماشي للخمر بس حضلون بلاج للخمر اساس كي غتبغوا تتزار تم كي تمو كثير يبدا تسوى الكول وهكذا من غير تيسو نتايا تيسو وينك تروح نسيو زاون داك الساعه وينك لانك الخمر اروي تاكيت الخمر يبغانا دي توب احبس الخمر يني يجبد يمانيس فلاس مازال تزاز البغيني غادي يعاود يقلق الخمر هذا واحد نسقان هذيك اللي بريري ماني شويه السيد هذه السوتي كانه شويه يزمر هذه قاوم يتدو غزه دويه تسمى وين يروح تلقى معصيه يتغرب شويه شويه غير المكروه وينك جوزن بصح تروح تكتشف المقلوب خاطي شويه كي وين غير غرس ويتدرج الشيطان خطر الشيطان يتسالي كي يخدمين ندير سيو سيو اذكر مثال اخر ونشتري الامثله ان شاء الله تفهمي اذا شو بغادي ندير انه الانسان هذه تحاذر وسي قرا في السريان ماشي تايض الخامس ونزال كول ولا شفلاتي ودي فو با تشد الضوط ماشي قضيه تشد الضوط المؤمن يفوا لي لي سيرفيزيونير يخزر غالي بعيد ايوا شنو هذا الشون كيفاه ويتكفدا التجار ويبال سبباتيس ديك فين نشتري الشركه وين راهو رصتي ميكسو ميز بغيت تشطط سيك الشيطان عليك ان بروجي ريشتي عليك ان بون بروجي اكديه ويغلطها امراه مع الماكينه المجتمع عندنا ماشي متبرجه كانت النساء سوسن في الجلابيب كانت النساء سوسن في الحجاب ولاش كانوا الجلباب افضل من الحجاب فاين ولحد الشكي في حتى القران يوردد الجلباب يدنين عليهن من جلابيبهن ولكن ما لي ديوت الحجاب حجاب شرعي سابغ ما شاء الله كلش تبغى تدوغ زاف تسقسينا كي تبلاس الحجاب الله ربي غادي يصغ الحجاب ما شاء الله تفرح تزيد تدوغ زاف تبلاس الحجاب كلش ترناك الدين ترناك الايمان ترناك التقوى ترناك قيام الليل بالصيام كذا تبغى تروح للجلباب تشوف قرب العالم بصح العكس ايتما سي بروبلام ما تسليوش الجلباب تسليوش تلوس الجلباب وكلش ما شاء الله ذي القدوه من المفروض ترنود العباده غرس بعد تسكت تستشين ذا الشيخ ولا معليش هذا نسغ الحجاب القضية ماشي جوزنا غوري جوزارة القضية هو ندير تصدو تكمية أين كمية جانت بغيتها تقل تدغى الحجاب دوينا لا كمية جانت بغيتها تقل تدغى التبرج سي لا ميم شوز إنسان يفو با هذي غلي الفخي سواء المفتي نغ الإمام نغ عامة الناس وخزار أنه سيريع ليش في اللازم الجيل بابن على الحجاب مهم يصطاد بس حلقة كل شيء غلي بعيد إيوا شو تايت تبغى تقل تدغى الجيل بابن على الحجاب الحاجة اللي تدير أنا غزل فيه سينا بدا فلاس يخدم الشيطان باش تنو الحجاب يقول لنا طيوان ومن بعد الحجاب ني شويه شويه اتقل غواش واتقل التبرج يسرس الولاينس الانسان يتم لي حاله تدرج الشيطان زريت كانت بديت تدي كرادي طط اعلم انه الشيطان يشوج داك الكره تدو غزات المؤمن وينك تدو غزات نص بطار غزات قيمه ندير لك بصح حتى واقلا غزات غير حذري ماني لانه وي من تدرج الشيطان فلهذا غيتنا كثير من الناس اللي يسقسي ليش ودر حكم الحاجية بس دين العلماء لا ينبغي دوال حال نشتين هذي اجتنب الإنسان نشتين سقاوي يد المتشددين وهي كذا وانسان والله وليش منوفطلنا الصالحة كم ويقدن النكاية ايوا شو خطر يزرى الحاجية بغيتها تخدمت غواشو تتاوي ماشي غي ميري مير اكتوالين غي ميري مير واني قل لانك نستانت ولا لغلي بعيد دايل الدرغل يزرى الزات كان حيني اليوم وقتلني غدوة البوم الخاطئ ممن يتخمم في وشة وزكية وليس هذا غنين قعدان فالنغد ولا المثل المثل يتمع وإذا المثل يتمع عاشي فكيف زي قل ما تكشم الطرب ولا يني قل ما تكشم الطرب ولا مزوال الديسك شمنا يتمع مزوال الديسك شمنا المشايخ كيف تفقنا كيف يمي بالدي ولا الحالة الديسك شمنا أقل أغلبس علينا نحو جارك الخمجنسة ولكن العيبة وهي المتشددين وهي كذا وهي استزار يري وهي كاوية راح يزمن قسم الدكشن طرب ولا وسي غير ظلم كيف تشوغ المجتمعنا تشوف تشوغ المجتمعنا بالقرآن بالقرآن القراصي فرسين السكاية لشو غير تشوغ نايتنا بالإسلام غير تشوغ بس تشوغ نايتنا الكفاري غزانا كشمنا غدريخة من النار مرات تدوب دليفري فامينيك الى الفرق يا امي كادير سمي ناخذ ميسم تيليفزيون ربايك في لوروب ربايك في فرنسا ناخذ 15 شامبرين تيليفزيون 24 زيت ماشي ميك واير ميك بيولوجي اما الميك التربيه ميسم لوروب تلفزيون ديربان احفظ دزيز تقشي شي ماي ما يدنا سيد احسن تشي طنطي دي سي طيب الواش ولي سيد احسن ايش سيد احسن سيد ايش ماك تلفزيون قلت الفرب ولي إمير الناس مدنا المشايخ الديوال الحال العبادة كتهم انت مخنص نوي غكا وي غكا ثورة غايت مغامن فيه والله ولاش يول أرى ديني مشي ذو الفرب ولي غيس السبب ترس تعرف نكل العباد لهذا قرنص إن الفتنة إذا أقبلت لم يعرفها إلا العلماء وإذا أدبرت عرفها كل الناس نيك الفتنة مالت تسدود إتي الظن حاش العلماء ما الذي يفترضكم بعد تبغات تجبدي مانيس إنك العبادة ذيك الله الضماء زريت ثورة غكا زريت أكا والله غايت مغامن فيه غير ملوقا غيول سلموخ الديرات يدوخ ولا تشرت جمع الزيس يا الضريد الشيخ الشيخ أغصماري سيعوج بصحا يدمى والله غير الضريد إني غير الفتنة أكد تعرفت إنيك الفتنة النساء يغل بارابوليخ تدي خذمان يبدأ غير عنك يغل بارابوليخ الضريد والله إذا الإنسان أكنين قارن كني ماشي كان يسكر يدوخ ذاين سلموخ الديرة أري النتيدة يثمى الهضرين ترى علمناك العباد زيس إيوة شو ما يثمى خطر نقوم غنفهم يوث الحاجة أنه ماشي أنقذ الحرام أنقذيني تسوين غ الحرام وما الحرام كنش قارن ماشي اللبسي طيب بان أتقفت أتقفتيني تسوين غ الحرام لا تتبعوا خطوات الشيطان نظر غيثمك القصة المخيفة قصة برصيص الراهب إذن العابد إذن كذا أمك غلطة إمزد الكفر مستحيل الدينيون زيت ويا أذي مثل الكفر أتقلط أن ولي مستحيل أذي مثل الكفر بالك أذي غلط بالك أذي مثل الكفر أمبوسيبل إيوا شو خطر هشي مباشرة فطلت للعبد العالية أذي مثل الكفر غير العبد غير سن بزاف مزمرة تقبل العقل تحط خمنطارة أن نسلوه الحاجة يسعد الشيطان يسلس التدرج الشيطان يسلم كرب درز أم دروج لطاجغ لطاجغ كرد صوتيهم بزاف حين لو إنك سنم كرد درزن لطاجغ لطاجغ أكدي خدم زلمي لي ماتت الشيطان نفس الشيء أكدي الرز العبذي جين العالي غوين نديري بلا ما يحس سنو كدقي شارع أتروح تيوثي وثيوثي وثا لم يزد في ثمانيكم بعض قط والله ما فهمت أم كي عصير رب العالم سوى سوى وذو الصح وستكد بطارة والله ما فهمت أم كيف عصيت رب العالمين بس عقلين سفهم أخي أفهم فرمي وسادة زكا رجع على رب العالمين ذي الفاهمين الدين المغيثنا إذا أنت الحذر من التدرج بالخطوات من الشيطان إنسان دايما دايما هذه خذ مكنس قارن إن لن يتسكيريتين العمريس هذه جدي من الإنسان يون الزربة كاين وتترى زريت كان الحاجة يكتوي غوين ديري أحب صلاة بوص كذلك يتم من الأمور سوشو الإنسان الذي استعان زيز باش يغلق الشيطان يوم الأمر مهم جدا وهي أمر خاص كيك نسقال هذه سعو سعي حثيث لكي يزيد الغموض وسوء الفهم جرس ويفمس لأن الشيطان ليش تشوف تحبي أكمالي يونو كيف هما ريشو تفهم طرو تشعل يارو أكثر الناس هذا الناغ نظم خصم من 3 سنين 4 سنين ويهدركة أسنين تفيد القضية وزي غازي شو قلان جرسا ما لا تقيم من غرغورك ويكدحك ويكدحك وتقتل شو ماذا زح من بين الأسباب وشو لشو ماذا زح ويغن ويسن ذنشتن التقصد ويغن ويسن ذنشتن التقصد لهذا رب العالمين قال بالقرآن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إيوه شو ما يتمع خطر الظن هي اسمها تقرأت النقص جيون إن هذا الهضرة فهمت تلك النطن وصلت الحساب ولان العبادة يتمثل الحساب لما تنطب أتخزرت فأتوهي تكسفوسي أثي لي كنسقال الحساب هذه السادة هذه السطار كذا فلهذا يود الحال وإنك سعان النقصية هذا يعلم أنه من الشيطان روح غيما كنسا غيما زرح كيز كليث وهذا بسفوسي كنا غوطينا المكث نتد حاجة في اللي يعني ما تصح نتكانا أكديني غيما كي ما تصح لك أكدي هذا ولا حد أكديني والله أرولا شو ماذا زعب أثن تغلبك الشيطان إزالة الغموض قلن جريك دويت مك كشي لا نفس الشيء زريت جماك أي غماك نخذ ماك دك أروح أغرس إناس كشي لا زريت أنو تهضرت حاجة غيزمة لحالي ونتشي فهم ماشي غاكن مباشرة تزيد الغموض إنه يخذ منك النبي صلى الله عليه وسلم يفرد يون بريد لعشا وسكين ويد فمتوثي الصفية بنت حيي رضي الله عنها يوثي الأزواج النبي صلى الله عليه وسلم مدي فغاك زرات سين الصحابة تدون دك زران سيد كان دورا روح نساس نقرأ يسنت الزلم يقرأ ياسم بالنبي عليه الصلاة والسلام نيس إنها صفية بنت حيي نيس تمتوثي بصفية احنا تزرتي ونكا لعشاك طلامي فقدك ايا وحدي وثم تمتوث زران سكنك نعقل نسيد النبي ساس نقرأ يسنت سماث ونبغى ننظر ونتحفى لنفهم وبغى نرى يعني نظر الحاجة ندينة أكين ونهني النبي صلى الله عليه وسلم مهلا إنها صفية بنت حيي تمت ذيو صفية إيش اسمه سبحان الله يا رسول الله كأنه غنسين يا رسول الله يعني غنشك تزيك إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وقد خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا إن الشيطان يسوق ذم من بنذم إن يسوق ذم الزريمك يقذف الشيطان قلون من الحاجة وحاجة نغا تقبل فساد قلون من فلهذا الإنسان ما يلخذ مك الحاجة إذا رأى أنه ممكن تفهمي هناك النطن ممكن تبين ذي الحاجة نديري ليحف ذي السفهم ليحف ذي بيين باش الإنسان يريد قرار النقص وذي تجار النقص هذي كسر ظنين فلهذا الشيطان يسفرور وخك نقارا قل حوايج تيين يسفرور وخ مليح كثير كي سوء الظن نث دكا تقصد دكا ولاش تي يقصد دنا تبغي تتعم تشو دينا يون راح الناس ولا ذي تقصد وسقال يون إن ذاك حسب يسوي للدنيغ نعم بس حين يقصد وتعليم ترزيس لأنه كثير من الناس ظهر إن دفل نكا أين الدين دعوت بس حد ديني ذا شو يقصد دنشتا أين يقصد دين رب العالمين يعلم تريد تعلم تشتيا رح سقسي العبين الناس ولا الصح ذا يقصد فنيت ذاك ذوك ولا الفلان يقصد طب وسعال المقصي لأن سوء الظنين أيضا المرض إقواج المجتمع النار إقوال العيبة النار نيت ولا شو ما نزح جالسا إعداد زاد سي طلاكي طلاكي سي نواغر سي خضر إخضر يتسلي على الخضراء ويدينا السلام عليكم وإخضر يكيد الكافر وميلو تظل غراسة كيد الكافر أدي سالي ونشط الحسابات وكتشوث عليهم طرح ما تسلعب ذي من بعد ما ريلي فتشتكي ليس تصفتشو أظن الشيطان كانت نبس ظريت كان الشيطانيك شما يدغولي أزل مباشرة نغلعاتني نساقي مثلا نتذكى نتخذ مثكى نغيوطيد الخضركى ولا يعني ذنك تقصدات ولا ذكريك خدمار ولا ذكذا أتسمت فهمت مباشرة كشي كذلك نفس الشيء ما تنتد الحاجة تقذف الحاجة يتفهم الإنسان كالنطن يميري مير اعتذر ميري ميري ناس على كل حال إنسان يفهم ما نقص رد فلان نغذكى نغذ فلان إنسان ذي حذر ما نسك الحوايج تاينة لأنه ثي كنس قارن تم اللالين من غير دسفر وخن المشاكل تاينة فأهني حذر الإنسان أنكم لذا باختصار الأمورين غير ما كذلك الإنسان ذكر لك بعض الأمور باختصار هذه حذر الإنسان مليح المعاصي ككل أكن ملا أنت حذر الإنسان ولكن هناك ذكر أخترع ذا المعاصي الشيطان يخدم سيسا تكنس قارن بالعملينس سيسيك خدم إنسان ذي حرسيف مليح تغض البصر وذي حذر فتنة النساء لأنه الشيطان ولاش الحجر يستخدم مليحا من الشيء قارد بعض العلماء ويورد ذنوذ الحديث ولكنه ليس بحديث وإنما نقول أن النظرة محرمة سهم مسموم من سهام إبليس مرة تتغى الحرام تشوف تجند عبدك طلعين غى الحرام يتصوت غوين ديري فرما تتغى الحرام الصورة من الحرام ما فيك شمغولي أم السهم قلان مسموم زي سسم يهلكوني ما يهلكوني قد يطلب أكثر من النظرة هم بعد قد يطلب المخلطة المخلطة لش أطلب أطلب الفاحشة هذا حرص الإنسان تغض البصر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم بالنسبة للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن غض البصر وذي هذا الإنسان فتنة النساء تسجر غنم ترتق بشة عصماني ألافونس لدى النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا فتنة النساء فإن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل شو السبب ينس النساء الإنسان ذي حذر وذن هالضرار أقلى غير ذي راسيس مشاقل أغضب النساء حاشي وكلا طمطلس القذري ماذا الممنع إذن المسلمة سعى القيمة ينس ولكن نقاب أن الإنسان ذي حذر لكن تقارغ طمطوث أرقز نفس الشيء الحذر لما ننسل يتسجل الإنسان فيغل مخلطة سيريا ويغل مساع في سيريا ويغل جار ويغل قرى الوحي ويستين كوليك ويست كذا ما كانش منها فيينيا يتزيلي لسامي جماس نغتدولي لسامي جماس فيغل كسيت جدبالي مزري تاول تما إقلا نغضي حسن جاني ذن قاركا العبذي يتقارتي دامي جما ما إلى الزريت زمرتات دوت واحد إمام جبريل بالصح إمام نصح واتقصرت واتتصدي لسموية بينا نظرهم بعد أكتقال إمام تلك إمام بخام الله ما تلعي تطهد ضرر ما تريد سنة تسمي إمامي فالإنسان يسكب ببالة في العمل سيدنا غد نهضر ود نعود ولحد الحياء كنشتيت بغي ما نقذف في الشر ولحد الحياء كنشتيت أنسحي ما لن تولي غنشتيت ماشي مرض نهضر فنشتيت مرض نهضر فلا سوي الدين فإذا الدعوة فإذا النهاية النهود العباد أما ما لن تولي وانت سسوم لنهود العباد كذلك أخيرا أنكم نسوي الشيء قبل أذن يتما أبي هذا الإنسان دغم أمر أخير وهي فتنة الدنيا. أبي هذا الإنسان الدنيا ثير لأن الدنيا غيتما ويذ الملعب من الشيطان التيران الشيطان نشوف الدنيا فما تكشم تسجي الدنيا في غلبك ما تبغي تتغلب الشيطان أن درقشو أم كمارة العب فذي ذا سكن القارن استعفيرين ذي الآخرين ما يلهميك ذا الأخرتي أتغلب الشيطان ما يلهميك ذا الدنيا يوكد الشيطان لأن الشيطان تيد سلاحين الشيطان إزم الذي خذم إزم الذي دوك الدنيا الأخر تسي زميرا فما تلعب تريد قل عبيس يغلبي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الدنيا أجلت الدنيا في فتنة الدنيا ندم الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أغي عافية رب العالمين ندوك ذا في اللون الدنيا أتفتحد في اللون أتفتحد ثورا وتمنافس في اللاس وتمحسد في اللاس وتهلككم الدنيا أكني تستهلك ويكني قلان قبل النغيث الدنيا تمثيل بالعلماء أكم عجوز شمطاء تمغار تسعى خير لن يرقزن وين الجوج كان سمانا غتغيث سمانا غتغيث انت مازال تتدر وهي كي تخطبني تجوجن تنوغي هني ونيون تايف الدنيا كرا وين تخطبني تعشر أتغيث انت كان لا رقيم لميذين دلفع فلهذا الإنسان يتما وين يبغانا ذي خطبن وين يبغانا ذي جوجن أذي خطب وذي جوجن الآخرة لأنها خير وأبقى رجع على رب العالمين ذي مولانا الآخر وغي عصم رب العالمين من الشيطان وكيده. وصلى الله وسلم وبارك على محمد على آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.